محمد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل البدء نرجو من إخواننا أن يتقدموا حتى يتسع المكان لإخوانكم، تقدموا بارك الله فيكم. لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وخلق لهم هذا الكون ليستعينوا بما فيه من المنافع من أجل تحقيق هذه الغاية التي خلقوا من أجلها. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلقنا لغاية محددة لحكمة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى، وخلق لنا هذا الكون بما فيه كله في خدمتنا لنستعين بذلك على تحقيق العبودية لله تعالى. ولهذا فإن الله تعالى تكفل بأرزاق العباد، تكفل بأرزاقهم، بل تكفل حتى بأرزاق البهائم التي ينتفع بها العباد. فما يناله العبد في هذه الدنيا إنما هو بتقدير الله تعالى، لا بحولك ولا بقوتك، لا بعلمك ولا بذكائك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فالدابة لا تحمل رزقها، ليست هي التي تزرع وتحصد، لكن الله تعالى هو الذي يرزقها. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق منه: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله لا عند البشر، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالمؤمن يؤمل فيما عند الله، بل ما عند الله عز وجل أوثق عندنا مما في أيدينا. نثق فيما عند الله أكثر مما نثق فيما هو بين أيدينا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكلأ عباده ويحفظهم ويتكفل بأرزاقهم. وما قدره الله لك في هذه الدنيا سيصلك، وما صرفه الله عنك فلن يصلك أبداً ولن تصل إليه. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء من الأرزاق لم يقدرها الله لك، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً. ولو أراد الخلق كلهم أن يمنعوك شيئاً قدره الله لك من الخير، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً. فالأقدار كلها والأرزاق كلها بيد الله، وهو الذي قسمها على خلقه وعبيده، وله في ذلك الحكمة البالغة. فالله سبحانه وتعالى جعل بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم بين ذلك، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كما قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه حكمة الله، له في ذلك الحكمة البالغة. وما على المؤمن إلا أن يقنع وأن لا يجزع وأن لا يطمع. إن قدر الله عليك رزقك لا تطمع فيما في أيدي الناس، عليك أن ترضى بما قسمه الله لك في هذه الدنيا، واعلم أن هذا جار على حكمته سبحانه وتعالى وعلمه وعدله ورحمته. ولو بسط الله كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى ينزل الأرزاق بأقدارها، كل شيء ينزله بقدر. فليس المهم أن يكثر مالك، المهم أن تقنع بما قسمه الله لك. فليس المهم كثرة المال، المهم البركة التي تحل في هذا المال. كم من مال أشغل صاحبه عن حقوقه الواجبة، عما يجب عليه، كم من مال صد صاحبه عن مصالح نفسه وأهله وأولاده، كم من مال كان سببا في شقاء صاحبه في الدنيا والآخرة. عنده المال فيتكبر ويتجبر ويطغى على عباد الله، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا أصابه شيء من الغنى فإنه سيطغى، سيتجبر، هذا هو طبعه. ولذلك فالغنى والفقر نوعان من أنواع الابتلاء، قد تبتلى بالغنى وقد تبتلى بالفقر. فلا تظن أن الغنى هو المقياس أو المعيار، ولو كان معيارا للخير لكان الأنبياء أغنى أهل الدنيا، لكنهم عاشوا فقراء كنبينا صلى الله عليه وسلم وماتوا كذلك. فالذي يهم المؤمن هو القناعة، أن يقنع بما قسمه الله له في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما جاء عنه في الصحيحين أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. من كانت نفسه غنية هذا لا يتطلع إلى شيء آخر، أما من كان فقير النفس فوالله لو جمع أموال الدنيا سيعيش فقيرا ويموت فقيرا، حتى لو ملك أموال الدنيا، ملك كل الأرزاق، سيموت فقيرا، لأن الفقر في قلبه، وإن كان المال في يده لكن قلبه فقير، لا يقنع ولا يرضى. إذا كان عنده واد من الذهب يتمنى ويتطلع إلى أن يكون عنده واديان، وهكذا كلما زاد الخير كلما ازداد طمعا. ولذلك فالمؤمن لا ينبغي أن تكون له هذه النظرة إلى الحياة. المؤمن يعرف أن هذه الحياة ما هي إلا جسر يعبر منه إلى الجنة، فلا يأخذ من الدنيا إلا ما قدره الله له. كثير من المسلمين اليوم مع الأسف جعلوا التنافس في الدنيا وجمع حطامها هو الغاية التي يسعون إلى تحقيقها، مع أنهم في الواقع لن يأخذوا من هذه الدنيا إلا ما كتب لهم وهم أجنة في أرحام أمهاتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. جبريل عليه السلام ألقى في روح النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. ولذلك المؤمن يطمئن، رزقك لن يأخذه غيرك، رزقك الذي قدره الله لك لن يأخذه أحد غيرك، ستأخذه، ستعيش حتى تستكمل رزقك. والواجب على المؤمن أن لا يزدري نعم الله عليه، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في الرزق وفي العافية، في الرزق وفي العافية، لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا أردت أن لا تحتقر نعمة الله، إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك، فانظر إلى من هو أفقر منك، انظر إلى من هو أشد مرضا منك، حينئذ ستعرف فضل الله عليك ونعمة الله عليك. كثير من الناس يتنافسون في الدنيا في جمعها، جمع حطامها، ويشتغلون بذلك حتى يؤثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وقد يؤدي بهم ذلك والعياذ بالله إلى الشقاء، الشقاء الدنيوي والشقاء الأخروي. فإذا كنت بحاجة إلى هذا المال، خذ من الدنيا ما يبلغك الآخرة، خذ من الدنيا ما يبلغك إلى الآخرة. إذا كنت على ضفة نهر وأردت أن تشرب الماء، ماذا تفعل؟ هل تأخذ غرفة بيمينك، أم أنك تدخل تلقي بنفسك داخل النهر حتى تشرب؟ العاقل لا يلقي بنفسه، وقد أحسن من صور هذا بقوله: يا واردا سؤر عيش كله كدر، أنفقت صفوك في أيامك الأولي، فيما اقتحامك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة الوشل. يكفيك أن تأخذ غرفة بيمينك لتشرب من هذا الماء، لا تحتاج إلى أن تلقي بنفسك في النهر أو في البحر. فالمؤمن يرضى بما قسمه الله له في هذه الدنيا، يرضى بما قدره الله له من الرزق، ويعلم بأن هذا ابتلاء من الله، سواء كان من باب الغنى أو من باب الفقر. ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة، تبتلى بالغنى بالمال وهذا ابتلاء، تبتلى بالفقر. ولهذا المؤمن يرضى ويقنع بما قسمه الله تعالى له من الأرزاق، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولا يجزع ولا يتسخط من قدر الله وقضائه. ينبغي على المسلم أن يكون هكذا، إن أصابته سراء شكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن طلب الرزق والأخذ بأسبابه مما أمر الله تعالى به في كتابه، فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني فامشوا في مناكب الأرض وكلوا من رزقه. فلابد على المسلم أن يأخذ بالأسباب الشرعية أو الأسباب المباحة التي أباحها الله تعالى لعباده، لأن التكسب والاسترزاق قد يكون بطرق مباحة وحلال، وقد يكون بطرق محرمة. والمؤمن إنما يسلك طريق الحلال في هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني لا يخفى على أحد، وبينهما أمور مشتبهات. فالحلال بين، الحرام بين، والواجب على المؤمن أن يسلك طريق الحلال، أن يأخذ بالأسباب التي أباحها الله تعالى لنا، ولا يجوز له أن يتعدى حدود الله، لا يجوز له أن يسير على طريق المكاسب الخبيثة المحرمة. على المسلم أن يجتنبها، أن يجتنب المكاسب الخبيثة كالربا وأكل أموال الناس بالباطل من غش وتدليس وسرقة وخيانة، والاتجار بالمحرمات كالمسكرات والأصنام والخمر ونحو ذلك. هذا كله يجب على المؤمن أن يحذر منه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال في أول الحديث: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، حيث قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. رب العالمين أمر الأنبياء والرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأمر المؤمنين بذلك: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يدعو. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه من حرام، وملبسه من حرام، ومشربه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لرجل ثيابه من حرام، اشتراها بمال حرام، جسده هذا نما بمال حرام، الدماء التي تسري في عروقه بمال الحرام، غذي بالحرام، جسد تغذى بالحرام، أن يستجاب له؟ وجاء في حديث آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كل إنسان نبت لحمه في جسده من السحت الذي يأكله فالنار أولى به. ولذلك المؤمن يخشى على نفسه، يخشى على نفسه في الدنيا وفي الآخرة. طرق الحلال كثيرة، طرق المباحات كثيرة ومتنوعة، وإذا أردت الرزق فاسلك هذه الطرق، فإن قدر الله عليك الرزق، ضيق عليك الرزق، فاقنع. أما أن تسلك الطرق المحرمة فاعلم أن هذا المال الحرام الذي أخذته بالباطل، هذا المال الحرام لو هو قد قدره الله لك ولو صبرت عليه لأتاك حلالا، لكنك استعجلته فأخذته حراما. جيء إلى الحسن البصري فقيل له: إن فلانا سرق كذا وكذا من الذهب، فقال: استعجله حراما ولو صبر لأتاه حلالا. لأن هذا الرزق الله عز وجل قدره لك، إذا صبرت سيأتيك حلالا، إذا لم تصبر ستأخذه حراما، تحاسب عليه في الدنيا والآخرة. فهذا الرزق الذي يهم هو البركة التي تكون فيه، وهذه البركة أمر يجعله الله تعالى في قلب عبده المؤمن. فكثرة المال لا تعني شيئا. كم من رجل عنده مال كثير لكنه مال ممحوق البركة، وهذا لا ينتفع به، لا ينتفع به، كما قال تعالى: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبركة هذه أمر يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن فيقنع بما رزقه الله. هذه البركة تجعل هذا المال القليل ينفعك أكثر من المال الكثير الذي لا بركة فيه. واسألوا أهل التجربة، سألوهم الذين اكتسبوا المال الحرام أين ذهب، واسألوا أيضا المؤمنين الذين اكتسبوا المال الحلال كيف أنهم انتفعوا به على قلته. هذه البركة لها أسباب، بركة الرزق لها أسباب، ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن لا أريد أن أتوسع فيها لأن الجو كما ترون لا يناسب، وبعض إخواننا خارج المسجد. هذا الرزق البركة فيه تكون بأسباب جاءت في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام. من ذلك تقوى الله، المؤمن إذا اتقى الله فعل الواجب وترك المحرم، واتق الله ما استطاع فإن الله يبارك له في رزقه، كما قال تعالى: ومن يتق الله يرزقه من حيث، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله هي سبب في الرزق. كذلك من بركة الرزق، من أسباب بركة الرزق صلة الرحم. جاء هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. صلة الرحم أن يقوم بهذا الواجب هذا سبب في توسعة الرزق وحلول البركة فيه. كذلك من أسباب البركة في الرزق الإنفاق، وهذا الإنفاق والصدقة لا تجب على الأغنياء فقط، تجب حتى على الفقير. الفقير إذا تصدق مطالب هو أيضا بأن يتصدق، بالنسبة للزكاة يجب عليه، أما بالنسبة للصدقات الأخرى فهذا أمر مستحب حث عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. هذه الصدقة تزيد في مالك ويحل فيه البركة، كما قال تعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الإنفاق على المساكين وعلى الفقراء وعلى الأرامل، هذا المال الذي تنفقه لن يضيع، ينفعك في الدنيا والآخرة. كذلك من يسر على معسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذه الصدقات تنفع صاحبها، تنفعه في الدنيا بأن تبارك له في ماله وفي رزقه، وتنفعه يوم القيامة بأن الله تعالى سييسر عليه الحساب. إذا يسرت على أخيك المؤمن وأعنته بما أكرمك الله به، فإن الله تعالى سييسر عليك الحساب يوم القيامة، سينفعك ذلك في الدنيا والآخرة. ولهذا فالمؤمن دائما لا ينظر إلى هذه الأسباب، أسباب الرزق، لا ينظر إليها على أنها هي التي تجلب له الرزق، لا، هي أسباب مادية قد تنفع وقد تتخلف. قد نتخذ الأسباب ولا يأتي الرزق. وكم من رجل اتخذ عشرات الأسباب لكن الرزق لم يأته، لأن الله تعالى ما قدر لك ذلك. ولذلك فلن تصل إليه، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. والواجب على المسلم أن يقنع بما قسمه الله له في هذه الدنيا، أن لا ينظر إلى من هو فوقه في الرزق ولا في العافية، بل عليه أن ينظر إلى من هو دونه في ذلك. حينئذ سيعظم نعمة الله، سيعرف قدرها، لا يحتقرها، لا يزدريها. إذا رأى من هم دونه في الرزق ومن هم دونه في العافية، عليه أن يقنع، وعليه أن يسلك الأسباب المباحة التي أباحها الله تعالى في كتابه، أباحها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، هذه الأسباب التي يستجلب بها الرزق، وأن يأخذ بأسباب بركة الرزق. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.